تبشيل النفايات لا صليح القرآن لا الله يوفقكم لا ما عاد عسركم لا الله يوفقكم لا ما عاد عسركم كوني يا ممشي الهموم بزبط الملل لا اصطب الوقت لا كوني لحظة منا مسحب رشيع المسروف لا والوضع بيروح لا كوني يا ممشي الهموم بزبط الملل لا اصطب الوقت اسحب رجيع المسروق لا والوضع بيروح الله يوفقكم لا ما عاد عسركم لا الله يوفقكم لا تقولوا شو بدكم بدنا نسمع كلمة مش اسم موال لا بدنا نسمع كلمة مثل ما احمد عشان يريد اسقاط النظام عشان يريد اسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.